وزيادة وتعظيما في شرف نبينا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الطاهرين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يصلح أمة محمد ويحفظ دماءهم.